أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، بين جلي فالحلال بين والحرام بين، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر. والآخر مشتبه متشابه، مشتبه متشابه، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، فهو متجاذب بين الحل والحرمة، فهو متجاذب بين الحل والحرمة. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها، أحدهما من يكون متبينا لها عالما، من يكون متبين لها عالما بها، والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكمها، من لا يتبينها ولا يعلم حكمها. وهما مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فنفى العلم عن كثير من الناس ولم ينفه عن الناس كلهم، فنفى العلم عن كثير من الناس ولم ينفه عن الناس كلهم، فيكون فيهم من يعلمها وفيهم من لا يعلمها. ومن لم يتبين المشتبه ولا ظهرت له دلالته فهو واحد من صنفين، فهو واحد من صنفين، أحدهما المتقي الشبهات التارك لها، المتقي الشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها المسارع إليها، الواقع فيها المسارع إليها. والواجب على العبد في المشتبهات عدم الدخول فيها، والواجب على العبد في المشتبهات عدم الدخول فيها لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، فيسلم عند ربه وعند الناس، فيسلم دينه عند ربه ويسلم عرضه عند الناس. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فيدخل في الشبهات ثم ينتقل بعدها إلى المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك هذا الحجاب دخل على المحرمات. ونستكمل بقيته بعد الأذان بإذن الله تعالى. انتهى بنا البيان إلى أن الشبهات حجاب المحرمات، وأن من هتك هذا الحجاب وقع في المحرمات. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي الذي يرعى حول الحمى، وهو ما يحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن من ساق دوابه يرعاها حول الحمى أوشك أن تنفلت تلك الدواب فتدخل الحمى فيؤاخذ على ذلك ويعاقب عليه. وكذلك من قرب نفسه من الشبهات بمواقعتها فإنها تحمله إلى المحرمات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه، فهي ما حماه الله سبحانه وتعالى عن عباده، أي منعهم من قربانه وإتيانه. فمن تساهل في المشتبهات دخل في هذا الحمى ووقع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عظم أثر القلب، وأنه إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. وذكر هذا للحث على الحذر من المشتبهات لئلا تفسد القلب، وذكر هذا للحث على اجتناب الشبهات لئلا تفسد القلب. الشبهات إذا دخلت في القلب أفسدته، وإذا حفظ منها القلب بقي القلب حيا قويا. ومن حسن صيانة العبد دينه وحفظه له أن ينأى بنفسه عن الشبهات. وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه ليرد عليه فيتبعه لما يرى من الشبهات. وهكذا في كل دجال دون الدجال الأكبر، فإنه يبث من الشبهات كالكلاليب التي تخطف قلوب الناس فتخرجهم من الهدى إلى الضلال، ومن السنة إلى البدعة، بل ربما أخرجتهم من الإسلام إلى الكفر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، أصل نافع في حفظ الإنسان نفسه ودينه من إيرادها على الشبهات.